قال رحمه الله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. وهذه المسألة التي بوب عليها الإمام رحمه الله تقدم الكلام عليها، وقد جاء النص عند الاستواء في القراءة، فماذا يفعل ومن الذي يقدم؟ وفي صحيح مسلم كما أشار إليه الحافظ رحمه الله ولم يخرجه البخاري، وهو حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سندا، أكبرهم سنا. الحديث قال: ومداره على إسماعيل بن رجاء ابن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرح البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصرح الاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، استعمله هنا في الترجمة. وأورد في الباب ما يؤدي معناه، وهو حديث مالك بن الحويرث، لكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصل أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم في القراءة وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا من وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استواء في القراءة والتفقه في الدين. شباب جاءوا شبابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسوا فترة مستوية أيضا في الزمن، ومكثوا عند رسول الله، ثم رأى اشتياقهم إلى أهلهم قال ارجعوا، وزودهم مثل هذا النصح الذي ذكر في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء الغالب أن يكونوا مستوين في القراءة وفي الحفظ، جاءوا في فترة زمنية معينة جلسوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قفلوا إلى أهلهم ورجعوا إلى أهلهم. فالحاصل أنه عند الاستواء ينظر إلى الهجرة، وعند الاستواء فيها ينظر بعد ذلك إلى كبر السن، وهكذا أيضا إلى مسألة السنة، أقدمهم في السنة أيضا كذلك، فهذا أيضا محط النظر. فحديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه بوب البخاري على معناه ولم يخرجه لأنه ليس على شرطه، فمدار على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج وكلاهما ليس على شرطه، فلذلك أعرض عن إخراجه، ولكنه يرى صحته. وأما ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نقلا عن شعبة كان يتوقف صحة هذا الحديث، والحافظ يقول في الجملة يصلح الاحتجاج به عند البخاري. وكلام أهل العلم على هذا الحديث، والفتوى عندهم على هذا الحديث: إذا استوى القراء في القراءة فإنه ينظر إلى الهجرة، وإذا استوت الهجرة ينظر إلى السن، فأكبر الحاضرين في الصلاة سنا يقدم على غيره عند الاستواء في القراءة وعند الاستواء في الهجرة. فالبخاري يشير إلى هذا وبث الحكم هنا وصرح بالحكم، وأنهم إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. نعم، لا بس، نعم، ينظر في الاستقامة وفي الخير والصلاح يقدم. فهذا هذه الترجمة حاصلها ما أشرنا إليه، أنه إذا حاضرون للصلاة في القراءة فليؤمهم ما كان أكبر سنا منهم. إذا حضر مجموعة وكلهم قراء، كلهم حفاظ للقرآن، فمن يقدمون الأكبر سنا، من كان أكبر سنا فيهم، ولا سيما مسألة الهجرة كما تعلمون بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقطعت إلى رسول الله، وكيف ننظر فيها ممكن أن يكون النظر فيها إذا كانوا كلهم مهاجرين فينظر في أقدمهم هجرة إلى بلاد المسلمين فيقدم على غيره إذا استوى مع غيره بالقراءة، فلا زال هذا الأمر مراعى. وإن لم يكن بالنسبة لشان رسولنا قد انقطع، لكن الهجرة لا زالت فينظر أيضا فيها. إذا هاجر طلاب العلم إلى بعض البلاد المسلمة ثم رجعوا إلى بلدهم يقيموا دعوة مثلا، أو إلى بعض البلدان، أو ذهبوا سفرا، أما الرجوع إلى البلاد معلوم لا يجوز إلا 3 أيام فقط بالنسبة للمهاجر، ولا يزيد على 3 أيام إلا لعذر من الأعذار كمرض أو غير ذلك، حتى الدعوة لا يمكث هناك، وقد خرج يجلس 3 أيام ثم يرجع إلى بلده، كما في حديث ابن عن الحضرمي وهو صحيح في مسلم أنه لا يزيد على 3 أيام. لكن لو خرجوا دعوة كلهم من أهل الهجرة وكلهم حفاظ فهنا ينظر إلى كبر السن، أو خرج دعوة كلهم حفاظ وبعضهم مهاجر وبعضهم غير مهاجر فهنا ينظر إلى الحفظ، أما مهاجر غير مهاجر ما ينظر في الذي يظهر. لكن إذا كانوا حفاظا ثم نظر للهجرة استووا فيها كلهم قد هاجر وفي وقت واحد، أقدمهم هجرة كلهم في وقت واحد هاجروا، ما في أحد أقدم، فإذا وجد الأقدم يقدم، لكن نظرنا إلى الأقدم ما فيه أقدم، كلهم سواء، فهنا ينظر إلى السن في هذه الحالة. إذن الهجرة أيضا كذلك لازالت مراعاة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما يتعلق الحديث قد تقدم، أكثر ما يتعلق الحديث ومن أحق بالإمامة، فأحق الناس بالإمامة هم القراء الحفاظ، أحق من غيرهم، حتى لو كان هناك عالم من العلماء وليس بحافظ فإنه يقدم الحافظ عليه، وإن كان دونه في العلم ودونه في الفقه. هذه مكرمة أكرم الله سبحانه وتعالى بها حفاظ كتابه، فلا يمنعون ما لهم من الحقوق ويقال هذا عالم هذا أفقه منك، لا، يقدم وإن كان صغيرا في السن، وإن كان دون العالم أو إن كان دون من حضر في الفقه يقدم. فهذه منزلة عظيمة لحفاظ القرآن. وهكذا أكرموا أيضا حتى بعد الموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم في اللحد من كان أكثر قرآنا، وهكذا أيضا في يوم القيامة ومنازل الآخرة ومنازل الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يقدمهم ويرفع درجاتهم بحسب حفظهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذه منازل الحفاظ في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يقدمون لأشرف ما يكون من عبادات الناس، الصلاة يقدمون لها. وهكذا أيضا في القبور، في أول منازل الآخرة يقدمون عند الاجتماع وضيق القبور على غيرهم، وهكذا أيضا في الآخرة ومنازل الجنة. وهذا كله مناط الصدق، وإلا بعض المستشرقين يحفظ القرآن حفظا متقنا، لكن ما هو من هؤلاء ولا ينال شيئا من هذه المنازل التي ذكرت، وليس من أهلها. هذا كله مناطه على الصدق، مناطه على التوحيد أيضا كذلك، والخير والاستقامة، فينال الشخص درجات عالية بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فما ذكره الحافظ أو ما ذكره البخاري رحمه الله هو الحكم الذي عند العلماء وعند أهل الفقه، أن القراء يقدمون، وإذا حصل الاستواء في القراء ينظر للهجرة ويقدم أقدمهم هجرة، وإذا حصل التقدم في الهجرة وكانوا سوا فيه فينظر في أكبر القوم سنا، في أكبرهم سنا. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، نعم أحسنت، الواشحي الأزدي أبو أيوب هو بصري. قال: حدثنا حماد بن زيد، نعم أحسنت، ابن درهم كنيته أبو إسماعيل، أحسن، عن أيوب، وهو يتكرر كثيرا، نبي تميمة، أبو تميم ما اسمه؟ ما اسمه؟ قيسان، أحسنت. وكنيته هذا أبو بكر، أحسنت. أيوب ابن قيسان أبو بكر السختياني بالفتح، السختياني. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد، وأيضا هذا الحديث تكرر. عن مالك بن الحويرث، تفضل أبو سليمان الليثي، وهو أيضا تكرر الحديث الذي رواه، وهو حديث فيه فوائد كثيرة وتقدم ذكر شيء منها، والمقصود منهما ذكرناه آنفة، أعني في هذا الموضع. قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة. ما يعرف جملة نحن شببة؟ نعم، في محل نصب حال. الغالب على الشباب أنهم أصحاب همم، فعلى هذا يستغل الشخص شبابه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. وهكذا حفصة بن سيرين كما تقدم معكم أنها ما رأت العمل أو نصحت الشباب أن يغتنموا الشباب وأن يستغلوا الشباب، ثم عللت ذلك: فإني لم أرى العمل إلا في الشباب. أي أن الشباب يقوى على أشياء كثيرة لا يستطيعها الشيوخ وكبار السن، وأكثر من يطلب علم ويبرز في العلم الشباب، أكثر من يطلب علما ويبرزون في العلم هم الشباب، فعندهم مداركهم قوية، وهكذا أيضا عندهم من الحفظ ما عندهم، فلا زال الذهن سيال كما يقال، وما زالت القوى ما أشغلت بأشياء، فإذا تفرغ وفرغها لطاعة الله سبحانه وتعالى وللعلم فلا شك أنه يتقدم فيه الشاب ويستفيد أكثر من الشيخ ومن الشيبة. ليس معنى ذلك التزهيد في العلم عند الكبر أبدا، فما طلب أصحاب رسول الله العلم إلا وهم كبار كما تقدم معنا في الصحيح، فإن جلهم طلبوا العلم وهم كبار. أبو بكر كبير وهو عالم الأمة رضي الله تعالى عنه، عالم الأمة، لا أحد أعلم من أبي بكر. عمر كبير، عثمان كبير، وكم تعدد من كبار السن ممن طلبوا العلم واستفادوا فيه، فأكثر أصحاب رسول الله أو كثير من أصحاب رسول الله طلبوا العلم كبارا واستفادوا من العلم، وهكذا بعض أهل العلم طلبوا العلم كبارا واستفادوا صاروا علماء كابن حزم وغيره ممن يذكر أنهم طلبوا العلم شيوخا وكبارا. ابن حزم ليس لم يبلغ حد الشيخ ربما، لكنه كان كبيرا رحمه الله واستفاد وصار عالما من علماء الأمة. فلا يأس الشخص من نفسه، فضل الله يؤتيه من يشاء، فإن لم تدرك العلم وأنت صغير وفقك الله له وأنت كبير، فربما تبرز في هذا السن أو في هذا السن، يفتح الله سبحانه وتعالى عليك. فضل الله يؤتيه من يشاء وما كان عطاء ربك محظورا. وكم من شاب ما استفاد، وكم من شيبة وشيخ استفاد أو قد تقدم به السن نحو 40 50 35 تقدم به السن، استفيد أكثر من غيره. العبرة هي كما تقدم معنا العمل بالعلم، سواء كنت عالما أو لم تكن، فإن العلم إنما هو العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهو الخشية وتقوى الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. أما تحصيل معلومات وجمع معلومات وكراريس مليئة بالمعلومات ودفاتر وكتب مؤلفات لهذا المؤلف، وهو أبعد ما يكون عن العمل وعن الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالقرضاوي له كتب ربما أثنى عليها بعض أهل السنة، أثنوا على بعض الكتب التي ألفها، هل نفعته؟ ما نفعته، الناس يذمونه ويشتمونه يتكلمون فيه وهو منحرف. وهكذا أيضا القصيمي له كتب ألفت وبعضها ردود على الزنادقة وصارت نسيا منسية، لأنه ما عمل بعلمه، صار منحرفا زنديقا زهد الناس فيه وفي كتبه. فالقصد هو العمل بالعلم، أما أن الشخص يجمع له تأليف حجة عليه، والله أنه حجة عليه، تؤلف وتكتب، كل حج عليك، وإن العمل ما في عمل، كله في العمل في الكتب هذا موجود وهو ما يعمل به، هذه حج عليك. فالمباهاة قد كثرت عند كثير من المتأخرين، أنا عندي كذا كذا مجلد وعندي كذا كذا تأليف، هذا قولك هذا رياء، وهذه مباهاة، هذه وهذا قولك التبجح الذي ينضح من فيك هذه رياء، هذا رياء وهذه سمعة وتسميع، والعياذ بالله. عندي كذا وكذا مؤلف يرصها ربما يجعلها في القائمة حقها. نحن ما نحكم على الناس، لكن ما يصلح التخفي بالأعمال الطيب وعدم التبجح، والله يعلم بما في السرائر وما في القلوب. لكن صار حال كثير المتأخرين صار تبجح، والله عندي كذا، والذي ما عنده شيء من مؤلفات ربما ذموه، ما هو صحيح هذا. كثير من السلف من علماء السلف ما عندهم مؤلفات، عندهم أقوال نثرت ونشرت واستفاد منها أهل العلم، واستفاد منهم من بعدهم، عندهم الصدق والإخلاص مع الله سبحانه وتعالى، فطارت الركبان بكلامهم ونقلت كلامهم أو كلامهم ودون ولم يؤلفوا، وصار فيهم نفع عظيم. وكم من أناس تقصدوا التأليف ما حصل بهم النفع، ماتت كتبهم، ماتوا ماتت كتبهم وما فيه أحد انتفع بهم. وكم من أناس ألفوا وما قصدوا الشهرة، ما قصدوا الشهرة، لم يجدوا دورا كما يقال الآن يعني تطبع لهم، كتبوا وضعوها جاءوا ناس إخلاص أولئك ونشروها بعدهم، نشروها بعدهم لهم حول نشر لهم عنش، كتبوا لأنفسهم، الشوكاني كتب رسائل كثيرة لنفسه، كتبها لنفسه، جاء الناس جمعوها ونشروها. وهكذا شيخ الإسلام رحمه الله كتب ووضع، وجاءت أمه نشرت علمه رحمه الله تعالى واستفادوا منه. فالشان هو العمل والإخلاص، وإلا صار يا أخوان عند بعض الناس التأليف تبجح ويتمارون به، أنا عندي كذا تأليف وأنت ما عندك إلا خمسة، وذاك ما عنده إلا ستة، وذاك ما عنده إلا سبعة. فنسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من مداخل الشيطان. قال رحمه الله عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة، فلبثنا عنده نحوا من 20 ليلة. ما إعراب نحوا؟ ما هو عندك أنت بغيرك؟ ما إعراب نحوا؟ هذه نحوا بدل. طيب لا بأس، عندما من أحمد ما إعراب نحوا؟ قال من 20 ليلة أو من كذا، قد فسر نحو هذه الظرف. ليش تقول حال ظرف زمان؟ أحسنت. لا ماشي حال، ما فيش حال. من 20 ليلة نحو، من 20 ليلة ما بقي شيء. قال: نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، هذه صفته عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما جمع الله قلوب العباد عليه الصلاة والسلام إلا لما فيه من الخلال الطيبة والصفات الحميدة، اجتمع حوله أولئك الكرام أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، واستفادوا منه ونصروه وأيدوه وعزروه عليه الصلاة والسلام، ودافعوا عنه عن دينه الذي جاء به لما يعلمون من صدقه، ولما يعلمون أيضا كذلك من الخير الذي عنده. فهذا رسول الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، ومن رحمة بأولئك أمرهم أن يرجعوا إلى أهلهم وإلى أزواجهم، مع محبة للرحلة بطلب العلم والمكوث لأجل العلم. لكن هؤلاء الذين جاءوا إليهم بلاد بعيدة ربما يتأثرون ولا يصبرون، يتأثرون ولا يصبرون، هم في حاجة إلى أهلهم، وقد اشتاقوا ورأى ملامح الوجوه تشتاق إلى الأهل، ورأى مسيس الحاجة إلى السفر إلى الأهل والعودة إلى الأهل. فلما التمس ذلك ورأى القرائن التي تدل على هذا، زودهم بما يحتاجون إليه وأمرهم بالرجوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، ظهر لهم من القرائن أنهم يحتاجون إلى الرجوع، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا موطن الشاهد. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الأذان في السفر وفي غير السفر، وهم كانوا مسافرين فأمرهم بالأذان في السفر، وهكذا عند الإقامة، وكذلك أيضا أمرهم بأن يؤمهم منهم الكبير، وهذا كله بعد الاستواء في القراءة، وأما الكبير على الإطلاق فلا، وإنما هذا بعد الاستواء في القراءة، وإلا الصغير هو الذي يتقدم على الكبير، إن لم يحفظ الكبير يتقدم الصغير. قال الحافظ رحمه الله في الحديث أيضا فضل الهجرة والرحلة في طلب العلم وفضل التعليم. في الحديث أيضا فضل الهجرة كما تقدم معنا، وهؤلاء جاءوا من مكان بعيد لرسول الله يستفيدون من علمه، والرحلة في طلب العلم كذلك، وفضل التعليم، وهذا أيضا مشار إليه، لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، ففيه فضل التعليم والجلوس للأهل والجلوس لأهل البلاد، وطالب العلم أهل بلده أحق الناس به، فلا يذهب يمينا ولا شمالا ويخرج أمكن بعيدة يمكث في بلده، وهذا أنفع له وأنفع لأهل بلده، فإن طالب العلم مع أهل بلده هو أعرف بهم وأعرف بمداخلهم ومخارجهم وكيف يأتيهم ويدخل عليهم، وهكذا أيضا مع ما يلاقيه منهم من الإجلال والاحترام والمحبة لأنه من أهل بلده من أهل بلده، ومع أيضا النفاح عنه ربما نافعوا عنه ودافعوا عنه، وهكذا أيضا مع الغربة الشديدة الآن، إذا كان الغريب ربما أقام دعوة فقد لا يستقيم له الأمر كما يستقيم لأهل البلد إذا أقاموا دعوتهم وهم من أهل البلاد، فيستقيم له الأمر أكثر، فعلى هذا يحرص الشخص إذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه أن يقيم دعوة في بلده، إلا إذا اضطر إلى أن يخرج من بلده إلى بلدة أخرى هذا لا بأس به، قد خرج رسول الله وأقام دعوة في المدينة، وهكذا غيره من الصلحاء والأنبياء ربما لم تستقم لهم بلدانهم فاضطروا للخروج إلى بلاد أخرى، وأما في بلدك مندوح لإقامة الخير وإقامة الدعوة والسنة وأنت تخرج إلى غير بلدك هذا خطأ، فالأصل أن الناس أهل بلدك أحق بك، لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، فهذا الأصل، وأن الشخص يرجع إلى بلده، وأنذر عشيرتك الأقربين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذا الأصل، ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم على أحد تفسيرين في هذه الآية، يرجع يذهب يرحل ثم يرجع إلى بلده وينذرهم ويستفيدوا منه، مع المعاني المتقدمة، وأن الشخص يستطيع ويتمكن في بلده أكثر من غيرها، أكثر من غير بلده، حتى بعض الأسئلة التي ألقاها بعض الناس على بعض إخوان الذين دخلوا عليه، فقال من أين هؤلاء الذين يدرسون في هذه البلاد، من أين هذا المدرس؟ قال من بلدهم، من نفس البلاد، قال خير، وسكت لم يقل شيئا، فربما أنه قال له غريب يكون بعد ذلك استفهامات أخرى، لكن لما أجاب من أين هذا الذي يدرس في هذه البلاد؟ قال من بلده، قال خلاص جاء من دماج وجلس في بلده، ما تكلم بشيء بعدها، سكت وشفع إذا الله خير في الخير الذي أردنا أن يدخل فيه ويشفع فيه، شفع فيه هو مشكور مأجور عند الله سبحانه وتعالى، وأمر بعدم التعرض يفسح له المجال، فهذا أمر مهم. قال وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام، وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة والاهتمام بأحوال الصلاة وغيرها من أمور الدين، وإجازة خبر واحد وقيام الحجة به، وتقدم الكلام على بقية فوائده في باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، ويأتي الكلام على قوله صلوا كما رأيتموني أصلي في باب إجازة خبر الواحد إن شاء الله تعالى، جل الفوائد الله الحمد تقدم الكلام عليها. وما هو الشاهد في الحديث؟ أن الكبير عند الاستواء في القراءة يتقدم الإمام. أين هذا من حديث مالك؟ ما في هذا الشيء. نعم جاء في حديث ابن مسعود تصريح بذلك، ولماذا لم يخرج البخاري إذا كان جاء من حديث أبي مسعود ليس على شرطه؟ أحسنت، فما هو الإخلال الذي حصل في شرطه؟ ليس على شرط الله الذي حصل حتى يكون ليس على شرطه من إخلال عند من؟ ما لكم؟ قرأنا هذه الفائدة. ها عبد الوهاب، نعم، من طريق اسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج، وكلاهما ليس على شرطه، فهو من طريق رجلين مداره على اسماعيل عن شيخ أوس، وكلا الراويين ليس على شرط البخاري رحمه الله تعالى. ومن الذي قال هذه باسم باب النكت؟ يعني اختم بهذا الدرس، عندك عبد الرحمن اكيد سيجيب عن هذا، ولا ترك المتاخرين؟ المتاخرين احسنت، اذن اذن وبعدها ان شاء الله جاء له يتاخر نذن. على سؤال سهل، هو عالم متاخر نحرير يعني الذي قال هذا، يعني قد احاط بالعلوم.